ها؟ ما يمسح عليه قميص سهل. اللبس المغربي هذا المغربي اللي الراس تبع الثوب، اللي الراس تبع الثوب. لا لا ما يمسح عليه، لا لا طقيه شلها، طقيه وشماغ والغترة شلها بكل سهوله.